الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل احسن الله اليكم، احد الاشخاص يقول: لماذا انتم تقولون عن الذي يقول بتوحيد الحاكمية المبتدئ؟ فان البدعه هي اضافه الشيء الى الدين مما ليس منه، وتوحيد الحاكمية من الدين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. أقول الغضب واضح في السائل وسؤاله: أنتم وقلتم و... فنقول له يا شيخ، إضافة الأمر إلى الدين لا شك بدعة، وهذا هو الأصل في التعريف، وهذا احنا نتفق معاك في التعريف. الأصل في الابتداع إضافة أمر إلى الدين مما ليس منه، عشان تكون دقيق أكثر، يعني هذا الأمر الأصل فيه أنه ليس من الدين، فأنت تأتي وتضيفه إلى دين الله تبارك وتعالى، هذا هو الابتداع، اختراع. والأصل في البدع أنها في أمور الدين، فإضافتها إلى الدين يعني تضيف شيئا إلى دين الله مما ليس منه، هذا هو الأصل. ولكن نقول له: ألا تتفق، مثل ما احنا اتفقنا معك، ألا تتفق معنا أن البدع وأهل البدع يتفاوتون تفاوتا عظيما جدا؟ هل البدعة على مرتبة واحدة، وهل أهل البدع على مرتبة واحدة؟ الجواب: لا، البدع منها الإضافية ومنها الحقيقية ومنها الشكلية، ومن منها ما يتعلق بالزمان، منها ما يتعلق بالأمور التي تضاف إلى أصل الشيء. يعني نذكرك مثلا، نقول لك: الذين كانوا في مسجد الكوفة ورآهم أبو موسى الأشعري كانوا يذكرون الله تبارك وتعالى، وذكر الله من الدين، مثل ما تقول أنت الآن توحيد الحاكمية من الدين، ولكن أضافوا شيئا آخر، أضافوا هيئة فقط، ومع ذلك شنع عليهم عبد الله بن مسعود بالموقف الذي تعرفون ونعرفه جميعا، وعدهم إيش؟ إما أنكم أهدى من محمد وأصحاب محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. ابتداع. الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرروا؟ أحدهم قرر الصيام، والآخر قرر كلها من الدين. فلا يلزم كونك تحكم على أن هذا الأمر بدعة، أو أن فلان مبتدع بمقالته هذه، أن تكون المسألة جملة وتفصيلة إضافة شيء إلى الدين وليست منه. طبعا الإضافة الحقيقية هذه يسمونها البدعة، هذه أشنع، ولكن إذا فعل شيئا ومارس، هذا احنا نقول مثلا قراءة القرآن في أيام العزاء يقولون بدعة، قراءة قرآن بدعة، ما المراد القراءة، لكن القراءة في هذه الأيام وربطها بهذه المناسبة، هيئة، توقيت، تحديد، عدد، كم، زمان، مكان، أشخاص، أعيان، هذه كلها تعتبر إضافات إلى البدعة، وإن كان الأمر في أصله مما هو جائز شرعا. فمسألة أقسام التوحيد مسألة استقرائية، هم طبعا يقولون اجتهادية، احنا نقول لا، ما عندنا شيء اسمه اجتهاد، هذا الدين ما في اجتهاد، الدين اتباع، الدين اتباع، ما في اجتهاد، الاجتهاد في أبواب ضيقة جدا ما تخرج منها. فلذلك يعني عبر القرون الأمة كلها تعرف هذا النوع من التوحيد وهذا النوع من التوحيد وهذا النوع. فأنت اليوم تأتي وتضيف وحجتك أن الناس أهملوا جانب الحكم، وهذا طبعا هذا الاجتهاد هو الابتداع. وما لا شك هذه البدعة مثل ما قلنا يعني أهل البدع يتفاوتون في ابتداعهم، والبدعة تتفاوت أيضا في كونها بدعة، ها إما بالإضافة وإما بالأصلية وإما لا، هذه كلها أمور معتبرة. فلا تغضب ولا تزعل، وعليك بالأمر العتيق، والأمر هذا مستقرأ، أنواع التوحيد مستقرأ، فيها أقوال عن عبد الله بن عباس وعن الصحابة وعن التابعين ما خرجت عن الأنواع الثلاثة التي فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكونك اليوم تأتي فهذا لا شك إضافة جديدة. هم دائما هم يعني أصحاب هذه المقالة يقولون لابد من التجديد، ها ويسمون سلفيتهم سلفية تجديدية. هذا التجديد احنا نقول نحن نرفضه ولا نريده، والأصل في السلفية اتباع الأمر العتيق أي ما كان عليه أصحاب محمد وما كذلك ما سار عليه التابعون بإحسان بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. يقول السائل حفظك الله يا شيخ، حفظ الله الجميع، نعم، أن البدع والانحراف إذا أسفت على أحد كبارهم احتجوا بأن ابن حجر والنووي رحمه الله تعالى قد أخطأوا ولم يتركوا ولم يحذر منهم، من يقول تركوا وما حذر من أخطائهم؟ من يقول؟ من أين لك هذا؟ ها؟ أبدا. هذا الناس إلى اليوم تقول نعم لا شك يعني يذكرون بخير لما لهم من إحسان ولما لهم من فضل عظيم جدا في جمع السنة والاعتناء بالسنة وتقديم السنة على العقل. ها؟ أما كونك تقول انه تركوا وتركت اخطاء، لا لا ما لا الاخطاء تركت، الاخطاء ما تترك، الاخطاء يا عبد الله ما تترك، ودائما ما زال السلف رحمهم الله يقولون ان الاصل في دين الله عز وجل هو ما ثبت عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اما فلان وفلان فكل يؤخذ من قوله ويترك، وكل راد ومردود عليه. نعم وكذا، لكن يحفظ لهم سابقتهم، يحفظ لهم فضلهم بخلاف المبتدع. ونحن دائما نقول يعني كثير أو يعني نقول لهذا السائل لماذا أنت أو لماذا من وصفت بأنك إذا تكلمت عن أخطاء يعني كونك تقر بأن يعني رموزك في الدعوة أو شيوخك في الدعوة أخطأوا ومن ثم تحتج بما تزعمه أخطاء ابن حجر، هذه تكفي يا شيخ، هذا دليل أنك فعلا تقر بأن شيخك أخطأ. وإحنا دائما نقول يعني في أمور الدين وفي أمور الإصابة والخطأ لا تحتج بمن يخطئ، يقولون أن الأصل في دين الله عز وجل هو ما ثبت عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أما فلان وفلان فكل يؤخذ من قوله ويترك، وكل راد ومردود عليه. نعم وكذا، لكن يحفظ لهم سابقتهم، يحفظ لهم فضلهم بخلاف المبتدع. ونحن دائما نقول يعني كثير أو يعني نقول لهذا السائل لماذا أنت أو لماذا من وصفت بأنك إذا تكلمت عن أخطاء يعني كونك تقر بأن يعني رموزك في الدعوة أو شيوخك في الدعوة أخطأوا ومن ثم تحتج بما تزعمه أخطاء ابن حجر، هذه تكفي يا شيخ، هذا دليل أنك فعلا تقر بأن شيخك أخطأ. وإحنا دائما نقول يعني في أمور الدين وفي أمور الإصابة والخطأ لا تحتج بمن يخطئ، ليس من العقل وليس من الحكمة ولا من الفضل من باب أولى أن الإنسان أو العاقل أو من يريد الفضل أنه يحتج بأخطاء الناس ويبرر بذلك خطأ نفسه. لا يا شيخ، فنقول لك الأفضل والأولى أن تحتج بالصحابة، اقتدي بالصحابة، اقتدي بمن لا يذكر له الخطأ. ليش دائما تحتج ايش بمن أخطأ؟ وبعدين أيضا نقول يعني إذا ذكرت أخطاء من سبق فينبغي أن تذكرهم بخير وأن تترحم عليهم، وهذا ما هو بمنهج أقول يسلكه طالب العلم، أنه إذا نبه على أخطائه يقول يا شيخ حتى فلان يخطئ، ما هو منهج، بل وله من الأدب، وله من الأدب أبدا. أخطأت، قف عند خطئك يا شيخ وأقر بهذا الخطأ وتب إلى الله تبارك وتعالى وصحح الخطأ، هذا الأصل. أما تقول والله حنا أخطأنا وشيخنا أخطأ، هذا حتى فلان أخطأ وفلان أخطأ وفلان أخطأ. يذكرون يعني عن عمر بن عبد العزيز، ولا شك المقام يعني في فارق كبير جدا، ولكن يذكر من باب المثال، لأن هذا اليوم قال ابن حجر والنووي، وبكره شوي إذا زاد أو شيخ زاد كان أكبر ما راح يقول ابن حجر، يقول الصحابة أخطأوا. والآن وجد، الآن وجد من يبرر خطأ يعني خطأ الجماعة وخطأ الشيوخ والرموز بأن يا شيخ الخطأ أمر طبيعي، الصحابة أخطأوا. فشفت الجرأة كيف؟ وبعد بكرة المرتبة الأخيرة راح يتكلم مثل ما قلنا حتى لعلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول لك هذا أبو إبراهيم وهذا ولد نوح، ها يسيء إلى من؟ حتى إلى الأنبياء. كل هذا تبرير لخطأ نفسه أو خطأ شيخه الذي يعظم، وهذا خطأ، هذا ما هو أسلوب. مثل ما قلنا الأصل فيك إذا نبهت إلى الخطأ أن ترجع وتتوب إلى الله، هذا التواضع لله تبارك، هذا الذي يرفع الله عز وجل صاحبه. نعم. أما أنك تبرر خطأك بأخطاء فلان لا لا لا لا لا, لا تسلك، انتبه، هذا ما هو طريق، ولا هو طريق الصالحين ولا طريق المتأدبين. فأقول يذكرون قصة عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه طلب من المسؤولين عنده، قال أريد كاتبا خاصا، يعني كاتب يكتب له. كثرت عليه الأمور، تعرفون أنه أول ما بدأ كان يكتب بنفسه كل شيء، كل صغير وكبير هو يدونه ويسهر عليه في الليل، فتعب فطلب كاتبا خاصا يلازمه ويكتب له الأمور. فجيء له بكاتب، يبدو أنا نسيت اسمه الآن لكن الشاهد، فقالوا له هذا كاتب، يعني خذ ولد، خذ كاتب. فقال من؟ قال فلان. من أبوه؟ قال فلان. صحيح أبوه كافر لكن، فقال يعني أنا طلبت منك يكلم مثل ما تقول رئيس الوزراء، لماذا تركت أبناء المهاجرين؟ شوف الاحترام والتقدير لأبناء المهاجرين وأبناء الصحابة. فقال يعني هل أتيت لي بكاتب من أبناء المهاجرين؟ طبعا يقدمون المهاجرين على أنصار، شوف الأدب. فهذا الكاتب غضب يا شيخ، أخذته الحمية، يعني أنا كاتب رأي شهادة رأي، فقال له لقد كان أبو النبي كافرا. الكاتب أخذته العزة والحمية، يعني أنت الآن شوية أخذت بخاطرك كون أبوي إيش من الكفار، هذا أبو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان كافرا. فغضب عمر يا شيخ، شايفين الأسلوب هذا؟ تقول له أنت الآن تخطئ، يقول لك يا أخي ابن إنا لله، أنت وش عليك من أخطاء ابن حجر يا أخي؟ تأدب مع ابن حجر، المسألة تحتاج أدب، تحتاج تواضع، تحتاج لين، تحتاج رفق، مو أنت طب وش علاقتك بأخطاء ابن حجر؟ ها؟ ابن حجر بيشيل عنك بكره؟ تبي تشيل عنك؟ لا يا عبد الله. فالشاهد غضب عليه عمر غضبا شديدا وقال والله ما كتبت لي كلمة أبدا، وأمر بإخراجه يا شيخ، ما أبيك ولا كلمة تكتب لي إياها. الشاهد يعني أقول الأصل في الإنسان أن يتواضع خاصة في باب هذا. الخطأ ينسب إلى الدين، عندما تقول هذه مسألة خطأ من أمور الدين فأنت بين أمرين، إما أنك أنت المخطئ أو أن الدين، أيهما أولى بالذب والصيانة والعصمة والحفظ فلان بن فلان أم دين الله تبارك وتعالى؟ لا شك دين الله عز وجل. فلذلك هذا منهج خطير جدا حقيقة، وينم عن قلة الأدب وعن سوء الأدب مع العلماء، وأعظم يعني سوء أكثر إذا قارن نفسه بمن؟ بالصحابة أو بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، فنقول له اتق الله واترك ابن حجر. وإحنا عندما ندافع عن ابن حجر كلمة أيضا تقال في حق ابن حجر رحمه الله وحق الإمام النووي رحمة الله عليه. الحقيقة أن ابن حجر ما يقارن بأهل البدع أبدا، ولا النووي رحمة الله عليهما. صحيح لهم أخطأ، ابن حجر أخطأ، النووي أخطأ، لكن ما يقال أنه مبتدع ولا يقارن بأهل البدع. الميزان يا عبد الله، الميزان يا من تريد ميزان السلف، واجب عليك أنك تأخذ بميزان السلف. الحكم على الإنسان وخاصة أهل العلم من باب أولى، الحكم كون فلان من أهل السنة أو كون فلان من أهل البدعة، هذه لها ميزان. من الهوى؟ يعني والله ليس بأهوائنا نقول عن فلان أنه مبتدع ونقول، أو مثلا نتوقف في ابن حجر، ما بيننا وبين ابن حجر لا نسب ولا غيره، ولا بين مشايخنا الذين توقفوا في ابن حجر والنووي، وابن حجر طبعا أكثر من النووي. أقول ليس هوى أبدا والله، وإنما هو الذب عن دين الله تبارك وتعالى واستعمال الميزان، وعليك بالميزان. منهج السلف، المنهج الواجب على الأمة كلها أن تلتزمه في باب الاعتقاد، وهو أخطر الأبواب وأعظم الأبواب وأول الأبواب التي يصنف أهلها إن أساءوا وأخطأوا في باب البدعة والسنة، هو الاعتقاد. وطريقة السلف، طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التعامل مع نصوص الاعتقاد لخصها العلماء بثلاثة، ثلاثة أصول، ثلاثة مناهج، من سار عليها والتزمها اعتقادا وإيمانا وتطبيقا فهو المتبع، متبع للسلف، متبع بإحسان، والذين اتبعوهم، هذا هو يعني الاتباع بإحسان، تكون من أهله. يا عبد الله إن التزمت بهذه الثلاث في جميع مسائل الاعتقاد، وإن خالفت مو أخطأت، تفريق يا شيخ. يجي واحد يقول أنا والله الأولى حاضر التزمها مقتنع فيها، الثانية التزمها، لكن الثالثة هذه عندي شوي فيها. نقول عندك شوي بمقدار هالشوي اللي عندك، بمقدار ما أنت لست من المتبعين بإحسان، وما دام ما أنت من المتبعين بإحسان إذن أنت من أهل البدع. الحكم قديما وحديثا على أن فلان، ليش قالوا المعتزلة مبتدعة؟ الاعتزال بدعة، وكل من التزم منهج المعتزلة يقال عنه أنه مبتدع. الجهمية بدعة، الأشعرية بدعة، بدع كثيرة كل. لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا بواحدة من هذه الثلاث يا شيخ. فاللي خالفك في الثلاث مبتدع مرتبة أولى، اللي خالفك بثنتين بدعته ايش؟ ها؟ أقل واضح؟ اللي خلفك بوحده بدعته اقل، اللي يوافقك بالثلاث لكن في التطبيق يخطئ في بعض المسائل من حيث تطبيقها على هذه الثلاث. هذا ايش؟ هذا ما هو مبتدع. لماذا؟ لانه التزم الثلاث ايش منهجا في ابواب. يقول نعم هذا هو الواجب وانا ملتزم هذه، لكن عند التطبيق اخطأ. مثل اللي بيصلي الظهر اربع وصلاها ثلاث، ايش نقول؟ اخطأ. الكلام واضح. فما هي هذه الثلاث؟ الاولى تقديم النقل الوحي الكتاب السنة على العقل تقديما مطلقا. كل مسألة من مسائل الاعتقاد إياك أن تعرضها على العقل. لا، ما أثبته النقل ها تثبته، ما نفاه النقل تنفيه، ما توقف فيه النقل لم يردها توقف. تقول كيف توقف؟ يبون رأيي. لا لا، خلي رأيك يا شيخ، ادفن رأيك. العقائد ما فيها لا رأي ولا اجتهاد ولا قياس ولا استنباط ولا استحسان. العقائد ما في، اما نقل واما قش. لا اعلم الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل وكان يكل العلم الى من؟ الى الله تعالى. سئل عن الاسلام اجاب، سئل عن الايمان اجاب، سئل عن الاحسان اجاب، سئل عن الساعة قال ما المسؤول عنها كافة. هذا المنهج، هذا المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة، وهكذا الصحابة. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. ما فيه، ما فيه. مع أنه سألك يبي إيش؟ إحنا اليوم ما نقدر. أنا سئل أقول ما أعلم؟ لا لا بد أدلي إيش ولو شيء. لا لا لا، إلا العقائد، إلا العقائد، العقائد طبعا والعبادات كلها لكن أقل. لكن احنا المهم عندنا شنو؟ العقيدة. القاعدة الأولى واضحة، تقديم النقل على مثلا المعتزلة تصريحا لا تلميحا. ايش يقولون؟ وجوب تقديم العقل. اذا انت في طريق وهو في طريق اخر. اذا ايش نقول عنهم؟ مبتدعة يا شيخ. كلام واضح. القاعدة الثانية فرعية، هذا النقل الذي قدمته على العقل تتعلق فيها. النقل ما هو؟ النقل قال الله قال رسوله، لا ابو بكر ولا عمر ولا تجمع. تجمع النقل عندما نقول صريح قول الله وصريح قول رسول الله فقط. وإياك أن تفرق بين قال الله وقال رسول الله. يسمون القاعدة عدم التفريق بين الكتاب والسنة، وعدم التفريق بين السنة والسنة. ليش؟ لأن في ناس ما في قاعدة حطوها السلف إلا في إيش؟ مرض. فوضعوا القواعد ها دفعا وعلاجا للأمراض الموجودة. وجد ناس قالوا تقديم العقل، فعلى طول حطوا قاعدة. إيش قالوا؟ قالوا إيش؟ تقديم النقل ما العقل، ردا على القائلين بوجوب تقديم العقل. وجد ناس قالوا احنا حاضرين، القرآن يقدم على العقول، لكن السنة. لذلك راحوا اخترعوا بدعة شنيعة جدا، قالوا القرآن يفيد العلم والقطع، لكن السنة تفيد الظن، خاصة الآحاد، لأنه قسموا السنة إلى ماذا؟ إلى متواتر وآحاد. قال المتواتر يفيد العلم ولكن الآحاد يفيد الظن، وما دام يفيد الظن لا يجوز أن يقدم الظن على العقل. شايفين؟ والله الشيطان ما عرف هذه القاعدة، هم علموها للشيطان. قالوا احنا عندنا شيء يفيد العلم والقطع وعندنا اشياء تفيد الظن. يعني لو جاك الان واحد من برا هناك، واحد وقف بعيد وقال يا ناس مطر مطر وصيف، كلامه يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ كان يفيد الظن. شايفين؟ لكن لو جاء واحد ثاني قال ترى مطر برا، واحد ثالث قال مطر برا، واحد شغل التلفون تلفوناتكم اشتغلت معظم ترى مطر برا مطر، ايش يفيد؟ قال شفت هذا يفيد العلم الان، لان الخبر جاء عن ايش؟ عن جماعة. فرق عظيم. فلما يكون حديث النبي يرويه واحد، طبعا هذا الواحد من هو؟ أو تابعي أو تابع التابع ولا لا؟ قالوا هذا ما يفيد العلم، هذا ما يمكن القدر، يمكن نفي، يمكن توهم، يمكن أخطأ، يمكن حط كلمة مكان كلمة يظن أنها مترادفة وليست مترادفة، فاحتمالات عظيمة جدا تدخل تضعف قوة الحديث، حديث الأحاد. ومن ثم فهو يفيد الظن ولا يجوز أن يحتج بما يفيد الظن في أبواب الاعتقاد، لأن العقيدة الأصل فيها تبنى على ماذا؟ على اليقين. ففرقوا بين القرآن وبين السنة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سبحان الله. يعني النبي إيش يقول؟ لا تفرقوا بين القرآن والسنة. وهذا لو ايش قالوا؟ قالوا لا فرق، القرآن يفيد العلم، يفيد القاطع اليقين، لكن السنة تفيد الظن. ومن ثم قدموا العقل على كل ما يفيد هم، بس اهم شيء عندهم القاعدة الاولى تقديم العقل. لكن كيف السبيل لتقديم العقل؟ راح قسم ولعب لعبته وين؟ في النصوص، انه منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن. فلذلك اهل السنة وضعوا قاعدة صيانة للاعتقاد، قالوا عدم التفريق، لا يجوز ان يفرق. الصحابة ما فرقوا، الصحابة اذا جاهم الامر من الله او من رسول الله قالوا سمعنا، انما كان قول المؤمنين ها اذا دعوا الى الله ليحكم بينهم ايش يقولون؟ سمعنا، سواء قرآن سنة قال الله قال رسول الله كل سمعنا واطعنا، خضوع استسلام انقياد لقال الله وقال رسول الله، عدم التفريق. الآن الأمة يا شيخ، وهل احنا نقول عنهم انهم مبتدعة؟ 80% منهم يقولون وجوب التفريق، لازم تفرق بين القرآن وبين بل بين السنة وبين السنة في متواتر وفيه وفي أحد. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة، هذه النصوص اللي أنت قدمتها على العقل واللي ما فرقت فيها، قال الله وقال الرسول عندك بمرتبة واحدة، إياك أن تعبث في معانيها. كيف تفسرها؟ كيف تطبقها؟ النصوص يقولون النص يجرى على ظاهره من مقتضى كلام العرب، دخل يعني دخل، جاء يعني جاء هو بنفسه، استوى يعني استوى. الكلمات في النصوص تفسر على، قالوا القاعدة نقولها إجراء النصوص من حيث التفسير ومن حيث التطبيق على ماذا؟ على ظاهرها بلا تأويل. لأنه في ناس إيش يقولون؟ التأويل واجب، التأويل واجب، وجوب تأويل نصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول وعز وجل يتكلم، لا أعوذ بالله، كيف يتكلم؟ كيف يتكلم؟ يتكلم يعني عنده فم، عنده لسان، ليش عنده؟ عنده ليه؟ لماذا تشبه؟ الله عز وجل يسمع، إذا يسمع، قالوا لا، يعلم. فسروا السمع لماذا؟ قالوا ما يمكن يسمع، يسمع معناها في أذن، في خارجية، في وسطى، في داخلية، في مطرقة، في مسامير، ما أدري إيش داخل الأذن. هذا التأويل أفسدوا به الدين كله. ما في شيء أفسد الدين مثل التأويل، اللي هي القاعدة الثالثة. ثلاثة قواعد يا عبد الله، إذا التزمت منهج السلف فأنت من أتباع السلف، اسمك سني، اسمك سلفي. إذا خالفت قلت لا، هذا التأويل واجب يا شيخ، لا انتهى، تخرج برا على طول، خروج، ما في كلام. موقف ابن حجر وقبله النووي رحمة الله عليهما من هذه الثلاث تصريحا. النووي يقول بوجوب تقديم النخل. ابن حجر شنع كثيرا على من قدم العقل، والنووي خطأهم خطأ بدعة النووي. إذن معنى ولا ما هو معنى؟ عدم التفريق، الأخذ بجميع النصوص، آحاد متواتر كله يقدم، هذا عند النووي وعند ابن حجر. ما ردوا حديثا واحدا بحجة انه ايش احاد ابدا يا شيخ، فكيف تقول عنهم ايش؟ الباب الثالث اجراء النصوص على ظاهرها. اخطأوا في بعض المسائل اولوا، لان التأويل ما هو الاصل في التأويل؟ التفسير. الاصل في التأويل التفسير، صحيح عندهم اخطاء في هذا الباب الثالث، وما هو تأصيلا، ليس ان الاصل هو التأويل، لا، ولكن عند لما فسروا بعض النصوص سمعوا من مشايخهم اللي كانوا على تلك البدعة واحسنوا الظن بهم فنقلوا تفسير المشايخ وسكتوا عنه. اخطأوا في بعض المسائل من حيث التطبيق، وإلا فالاصل عندهم ان النص يحمل على ظاهره واصله بلا تأويل. فكيف تستطيع باي جرأة وكيف تتجرأ تقول عنهم انهم مبتدعة؟ وافقوا، لذلك الدقيق يقول وافقوا اهل البدع في بعض المسائل، لانه مدك. اما المؤول ما ترك نصا يوهم التشبيه كما يقولون الا وايش او جميع النصوص، لان الاصل عنده انه كل النصوص المشكلة ايش تؤول. هذا الكلام لا، ما عند، لا عند النووي ولا عند ابن حجر رحمة الله عليهما. الكلام واضح، ها؟ أرجو أن أطلنا صحيح، لكن أرجو أن يعني يتضح الأمر بالنسبة لابن حجر، لأن كثير جدا من هؤلاء يقول شوف أنتم تتكلمون في فلان، تتكلمون مثلا في أخطاء سيد قطب فلان المودودي فلان، لكن تسكتون. طيب ليش نسكت يعني؟ ابن حجر دولة ولا سلطان ولا أمير؟ لا، لماذا؟ المسألة دين، المسألة دين، بل بالعكس حنا إذا بنسكت ها نتكلم في ابن حجر ونسكت عن هؤلاء، لأنه ما يعني إذا هم عندهم دولة أتباعهم هم اللي إيش ماسكين أزمة الأمور كلها في بلادنا. لكن لا والله ها لا يمنعنا من بيان الحق والذب عن دين الله عز وجل، لا فلان ولا غير فلان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أطلنا ولنخلي حق الأسئلة، في أسئلة كثيرة، لا في أسئلة ها، ولا ندخل في الباب؟ ها؟ يقول الشيخ الباب قصير، ما تعرف يا شيخ. ها؟ بسم الله. يقول الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، مع قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل، فقال له: يا عم قل لا اله الا الله كلمه محال لك بها عند الله. فقال له: اتذهب عن مله عبد المطلب؟ فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاداه، فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم ينه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، بعد. يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طبعا المناسبة واضحة جدا، والمراد حقيقة في هذه الأبواب مما تقدم ومما سيأتي أيضا، يعني مجموعة كبيرة جدا من الأبواب خصها رحمه الله فيما يتعلق بالغلو في الأنبياء والصالحين والأولياء وغيرهم في هذه الأمة. ومراده رحمه الله سد هذه الأبواب، سد أبواب الغلو. وفي هذا الباب جاء المثال في قصة تتعلق بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الرسل أفضل الخلق، وفيها الإعلان بأنه لا يملك نفعا لنفسه ولا لمن أحب ولا دفع ضر أيضا. فإن كان هذا في محمد عليه الصلاة والسلام ففي غيره من باب أولى، مهما كان وليا أو صالحا أو غير ذلك. وفيه الرد في الباب على عباد القبور ولا شك وأهل الشرك، لأنهم ما زالوا يعتقدون النفع ودفع الضر في الأنبياء والأولياء، وحجتهم أنهم لهم ما يشاءون عند ربهم أو غيرها من العمومات التي يستدلون بها. وهذا شأن أهل البدع دائما، خلط عظيم جدا وتخبط بين العام والخاص في نصوص الاستدلال. فنعرف جميعا أن الباب الذي قبل هذا جعله رحمه الله في الشفاعة ونفي الشفاعة عنه، فبعد أن بين ونفى الشفاعة عنهم في الباب السابق نفى عنهم الآن الهداية، نفى عنهم الهداية والنفع مطلقا. وفي ذلك لا شك بيان أنهم عباد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا يملكون الربوبية، وهذا مراده من عدة أبواب، نفي الربوبية عن الأولياء والأنبياء وطبعا غيرهم من باب أولى. وما دام تنتفي عنهم الربوبية كما بينا تنتفي عنهم ماذا؟ الألوهية. لذلك لا يعظمون ولا يدعون ولا يستغاث بهم ولا آبدا كلها. إذا انتفت الربوبية وجب انتفاء الألوهية والتعظيم والدعاء والطلب واللجوء والقصد، كل ذلك واجب. هذا مراده رحمه الله، وفي هذا كله تحقيق للتوحيد والبراءة من الشرك ووسائله. فهذا نبينا كما في هذه القصة سبب نزول الآية أو الحديث الذي يفسر هذا النزول سبب النزول، كم حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، لأنه قد نفعه كثيرا وكفله ودافع عنه وذب عنه وتحمل عنه كثيرا جدا. لذلك حرص هو لا شك كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق جميعا، كفار غير كفار، أرحام أباء، كلهم كان يحرص على هداية الناس والخلق جميعا، وكان حرصه على عمه أشد ولا شك. نعم، لأنه قد نفعه كثيرا وذب عنه وتحمل عنه كثيرا في الدنيا، فأراد أن يعيد له شيئا من هذا الحق، ولكن مع ذلك كله لم يتيسر له ذلك، لم يتيسر له ذلك، بل حتى أنه استمر بالدعاء له بعد موته كما وعده، حتى نهي أيضا عن ذلك. سبحان الله، الله عز وجل ما يسر له الأولى ولا أيضا سمح له في الاستمرار بالدعاء والاستغفار في الثانية. كل هذا أقول يعني لبيان وتحقيق التوحيد، وأن محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من مكانته ومنزلته إلا أنه لا يقدر على شيء من هذا، لا الهداية ولا غير ذلك. ومن ثم بطل التعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبطل التعلق بغيره من باب أولى في جميع ما يقال أو يوصف بأنه جلب المنافع ودفع المضار. الشاهد المراد إبطال التعلق في جميع الأمور المهمة في حياتنا وبعد مماتنا، إبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى، هذا المراد. ومثل ربنا عز وجل بمحمد وهو أحب الخلق إليه ليقطع التعلق بمن هو دون محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا في جميع الأمور، المنافع ودفع المضار في الدنيا والآخرة. ولا يكون التعلق إلا بمن يملك هذه الأمور. احنا كما تعرفون من أبواب نفع عنهم الملك، نفع عنهم الشراكة، نفع عنهم الإدارة، نفع عنهم الشفاعة، والآن ينفي عنهم إيش؟ الهداية. أبدا، هذه الأمور كلها ليست إلا لله. فلا استعاذة ولا استغاثة ولا شفاعة ولا هداية ولا مغفرة ولا رضوان، هذا كله مالكه هو الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فلا ينبغي أن يتعلق في هذا كله بغير الله، بل الواجب أن يكون التعلق به وحده سبحانه وتعالى خضوعا ورغبا ورهبا، ترغب فيما عنده وترهب أيضا مما عنده، وتقبل على الله تبارك وتعالى مظهرا الافتقار وقاطعا العلائق الأخرى وهي كثيرة جدا والعياذ بالله. الباب العنوان فيه واضح جدا، ومناسبة الباب للنصوص التي ذكرها الآية وكذلك الحديث، على أن الحديث والقصة سبب من أسباب النزول على الخلاف بين أهل العلم في هذا الباب. ولكن أقول يعني في قول الله عز وجل إنك لا تهدي، ونظائر هذه الآية كثيرة جدا، منها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقول الله عز وجل أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت، يعني على الرغم من حرصك. فالمسألة لا تتوقف عند الحرص، وإنما الأمر كله لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أي يا محمد لا تهدي من أحببت ومن أردت ومن حرصت عليه، فذلك ليس إليك، وإنما الذي إليك هو البلاغ، أنت بلغ فقط، وأما ما وراء البلاغ فهذا الأمر لمن؟ لله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة. نعم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى، لذلك العلماء يذكرون أن الهداية يعني هدايتان، هداية نفاها ربنا تبارك وتعالى عن محمد، وما دام نفيت عن محمد فعن غيره من باب أولى، وهذا تعليم لنا لطلاب العلم والدعاة، هذا تعليم لنا طلاب العلم والدعاة، الأمر ما هو لك، الأمر لمن؟ لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. كثير من الناس يقرر والله فلان يعني ينفع أن ندعو فلان، لا لا لا هذا الأمر لمن؟ هذا لله تبارك وتعالى. شوف الآية العظيمة، يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ثم قال: وإنك لسبحانك ربي، بعد ما نفى قطع عنه كل شيء قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نفس الآية. يقول الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به. الأمر لمن؟ من نشاء. وإنك لتهدي، لا إله إلا الله، إلى صراط مستقيم. تقسيمة عظيمة جدا، وقوف عند ما لله وعند ما لغيره سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، الله عز وجل نفى امتلاك الهداية عن محمد صلى الله عليه وسلم، بل نفى عنه العلم في من يصلح للهداية ومن لا يصلح. نعم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، فالله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب، ما تعرف، هذا كله عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي وهو أعلم. أنت ما تعلم، حتى العلم بمن يصلح للهداية ومن لا يصلح ليس لك، مجرد العلم فكيف بالهداية؟ نعم. الشاهد بعدها استدل رحمة الله عليه رحمة واسعة بالحديث وهو الصحيح، صحيح البخاري، عن ابن المسيب، وهذه يسميها يعني أهل العلم يعني من الحديث الذي تسلسل فيه، لأن ابن المسيب عن أبيه، أبوه صحابي جليل، وجده أيضا صحابي، من لطائف الإسناد أن ابن المسيب رحمه الله العالم الجليل التابعي الإمام الفذ، أبوه نال شرف الصحبة، وجده كذلك. نعم، فيذكر يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاة، طبعا مو معناها الموت، يعني المقدمات، يعني مقدمات ظهرت عليه مقدمات الوفاة من مرض وغيره. نعم، فجاءه مسرعا رسول الله عليه الصلاة والسلام حرصا عليه، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده، ومما يذكره في الإسناد أن أباه كان حاضرا، وربما جده كان هو الحاضر يعني معه، من هو اللي يروي، هو الذي ايش يروي. فقال انه كان فلان وفلان، عبد الله بن ابي اميه وابو جهل، ثلاثه يعني كانوا عنده. ويذكر العلماء ان ابا جهل طبعا هو الذي مات كافرا، واما عبد الله بن ابي اميه اسلم وحسن اسلامه، وكذلك والد سعيد بن المسيب أيضا صحابي، أيضا أسلم وحسن إسلامه، واستشهد في اليمامة في حروب الردة، فأسلم اثنان وبقي واحد منهم على الكفر. فقال له: يا عم، النبي صلى الله عليه وسلم بادر عمه، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يذكر أهل العلم، الكلام واضح جدا والسياق واضح، أن مجرد قول أبي طالب لا إله إلا الله وهو على فراش موته أنه ينتفع، لأن الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حجة لرسول الله عند الله تبارك وتعالى، مجرد الكلمة. لكن احنا نقول الامر لا يتعلق بمجرد القول والكلمة أبدا، أنه من شروط قبول قول لا إله إلا الله العلم والعمل بمقتضاها، يعرف مدلولها، يعرف معناها، يعرف لوازمها، ويؤمن بذلك كله. لكن لو لم يقله مطمئنا لا ينتفع. الدليل المنافقون كانوا يقولون لا، وما انتفعوا من مجرد، فالمسألة لا تتعلق بمجرد القول، قول وعلم وإيمان بالمقتضى واللوازم. صحيح قد لا يدرك أنه يفعل ويمارس، لكن في الذهن والاعتقاد لا بد منه. نعم، دليل نقول واضح جدا، والدليل على ما نقول أن ليس الأمر بمجرد القول، أن الكلمة يحتج بها والاحتجاج بشروطه كما هو معلوم. ثم أيضا من الأدلة على أن المسألة ليس مجرد لفظ يقولها أبو طالب، لأن ماذا قالوا له؟ اسمع، أبو جهل ماذا قال له؟ قال لأنه لو قالها معناها إيش؟ رغب عن ملتي. المعنى واضح ولا ما هو واضح؟ واضح جدا، أنه مجرد قول أبي طالب إعلان الرغبة والكفر والبراءة بهذه الملة، ملة أبي عبد المطلب. لذلك حجة أبو جهل شان، قالوا ها انتبه، ترى إن قلتها معناها أنك ترغب عن ملة عبد المطلب. هذه الكلمة كانت أقوى يا شيخ، هذه الشبهة الجاهلية كانت أقوى بكثير جدا من حرص نبينا عليه الصلاة والسلام فيما قام من المعاني واللوازم والمقتضيات عند أبي طالب وهو على فراش الموت. وهذا أبو طالب على الرغم من أنه يعني يؤثر عنه أنه كان دائما طبعا يدافع عن النبي وقال له أدعو ولا لك علاقة ولا أحد يستطيع يمنعك ولا كذا ولا كذا، وكلامك الحق ودعوتك الحق، حتى أنه يعني يذكر ويروى من شعره أنه كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية في الوراء، يقول واللاتي لولا العار ومخافة مسبة لوجدتني سمحا بذاك مطيعا، لكن أخاف يعيروني بماذا؟ بالرغبة عن ملة عبد المطلب. فكانوا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله يا شيخ، يعرفون أن الكلمة إذا قالها صدق بها والتزم بماذا؟ بلوازمها ومقتضياتها. لذلك فعلا لو عرف ورجال أحرار إذا قال كلمها يصدق ويقف عندها، ما يقول لك كلمة وهو ينافق، ما عندهم كذب، الكذب عندهم أكبر عيب. شوف أبو سفيان لما راح عند هرقل كل اللي خايف منه أبو سفيان إيش؟ مع أنه يقول تمنى، يعني كان يرغب وده أنه إيش؟ يكذب على محمد، لكن فقط خشي ماذا؟ أنه تسجل عليه عند أهل العرب والجاهلية أنه إيش؟ كذب في يوم من الأيام. لا إله إلا الله. شوف احنا اليوم الكذب من اسهل ما من وزير ومن رئيس ومن عضو ومن مسؤول ومن خادم ومن خادمة ومن مخدوم، كل الناس تكذب على كلام، يقول كلام. لا، ابو طالب يعرف انه اذا قال يحترم قوله يا شيخ، واحترام القول معناها الايمان والتصديق بلوازمها ومقتضياتها، وأعظم لوازمها الرغبة عن ملة عبد المطلب والكفر بعبادة الأصنام واليقين والإيمان بوجوب عبادة الله تبارك وتعالى. أجعل الآلهة إلهًا إن هذا عندهم لشيء إيش؟ هذا من أعجب العجب، أنك تدعو إلى إله واحد. لا، فالشاهد كانوا يعرفون الكلمة وما وراء، فالكلمة ليست كلمة أو قولة، وإنما وراءها ما وراءها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من يخاطب، فقال له أنت بس قول وهذه الكلمة إيش تنفع، تنفع حجة عند الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فالشاهد فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه هذه الشبهة الشيطانية الجاهلية، فكان آخر ما قاله، شوف ايش يقول الراوي لأنه أسلم، يقول هو أنا، ما قال أنا، مع أن السياق يقتضي ايش؟ أنا، لا الأدب، ما حتى في الألفاظ، شوف الأدب، أدب الصحابة وأدب التابعين، أدب، ما يبي يقول أنا على ملة ايش عبد الله، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام الملة غير ملة محمد ما أقول أنا، كنا ايش؟ كنا بضمير الغائب، مع أن الخطاب كله ايش؟ ضمير حاضر، أبدلها بضمير الغائب تأدبا، من أن هذه اللفظة ما يصلح أني أقولها أبدا. ثم يقول فأنزل الله عز وجل، يذكرون أن هذه القصة وأن هذه الآية من أسباب نزولها هذه القصة، نعم كما في الحديث واضح جدا، فأنزل الله أي لما سبق من هذه القصة، فأنزل الله على هذه القصة وهذه الحادثة هذه الآية، وقيل غير ذلك كما ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل يذكرون أيضا يعني من الأمور اللي تذكر في أسباب النزول أنه ذهب إلى القبور النبي صلى الله عليه وسلم، قبور أهل الجاهلية، حتى وقف عند قبر منها ثم بكى، فبكى من حوله، ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك فيكم، قال والله بكينا لبكائك. الصحابة يا شيخ، واليوم يجيك الواحد القزم إذا قلت له لا تخطئ على خطأ صعب أخطأ، لا إله إلا الله يا شيخ، والله ما في قلوبهم ذرة من تعظيم الصحابة يا شيخ. المشكلة احنا مشكلتنا نقول مع الرافضة، لا مشكلتنا مع هؤلاء، مع هؤلاء تقول لا تخطئ، هذه صعب أخطأ، ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكى، أنا فقال والله ما نعرف، لكن بكيت فبكينا لبكائك. فالشاهد فذكر لهم أن هذا قبر أهلنا، قبر أمه، وقال أخذني ما يأخذ الناس عند الوالد والوالدة، يعني بكيت يعني لما فات. ثم ذكر لهم، والحديث في مسلم، أنه استأذن ربه تبارك وتعالى في أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها فنهي عن ذلك، فنهي عن ذلك، فجاءت الآيات، وجاءت هذه الآية على أنها منها، أنك لا يعني لا الدعاء ولا الهداية ولا الاستغفار في من تحب، المسألة كلها لله تبارك وتعالى. الشاهد ويذكرون قصة أخرى وأسبابا أخرى ذكر منها أظن القرطبي 3 أو 4 رحمة الله عليه، والحقيقة أنه لا منافاة، كثير من أهل العلم يذكرون أن الآية ممكن يكون لها أكثر من سبب نزول، ولا شك ممكن يكون للآية، وهذا ما يرجحه أهل العلم، أنه ما يمكن تكون هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب. ليه؟ يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لبعض المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم استغفر وكان يصلي ويدعو للمنافقين في المدينة، وهذا كله متأخر عن قصة أبيه، فما يمكن تكون هذه الآية تأتي وأيضا يستدل بها على ماذا وثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إلا أنه تكون الآية تأخرت ولها عدة أسباب نزول كما بين أهل العلم. الشاهد من القواعد المقررة عند علماء التفسير أن السبب قد يتعدد، آية واحدة ويتعدد أسباب نزولها. نعم، الشاهد أن الله عز وجل قرر هذا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي وهو أعلم بالمهتدين. فسبب النزول كما ذكر ابن كثير لا شك، يعني وهذه القصة تقرر موت يعني أبي طالب على ملة عبد المطلب، مسك إنك لا تهدي، لأن أبا، وهذه من الأمور التي ينص أهل العلم أهل السنة والجماعة على أن أبا طالب مات على الكفر، هذه الآية وسبب نزولها في أنه مات على ماذا؟ على ملة عبد المطلب. وقطعا يستدلون على أن عبد المطلب ومن كان كلهم على غير الإسلام، لأن أهل البدع ما وقفوا عند أبي طالب، قالوا طبعا قالوا أبو طالب مسلم، يا الله أبو طالب مؤمن، أبو طالب حسن إسلامه، بعدين ما وقفوا قالوا عبد المطلب مسلم، وبعدين ما وقفوا قالوا بل كل أجداد النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان، منهم من توقف عند إبراهيم، ومنهم من استمر بسلالة الأجداد إلى أبينا آدم. قالوا كل من كان في سلسلة آباء وأجداد من الطرفين، من طرف عبد الله الأب ومن طرف آمنة الأم، كل هؤلاء ماتوا على الإيمان والإسلام والتوحيد، وكانوا من أهل العبادة وموحدين ويستحقون الجنة ما شاء الله فورا. وهنا طبعا هذه النصوص كلها توضح من هو عبد المطلب وما هي ملة عبد المطلب، وتقرر المغايرة الشديدة بين دعوة محمد والإسلام والإيمان ودعوة أو ملة عبد المطلب، تفارق فرقا عظيما بين ملة محمد ودعوة محمد وبين ملة مجرد قول لا إله إلا الله كفر بملة عبد المطلب. نعم. فالشاهد أقول يعني هذه الأمور واضحة جلية في أن الأمر كله لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. ومثل ما قلنا لذلك ذكر قال هو على ملة عبد المطلب، شوف التأكيد بعد ذلك، شوف الراوي وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا تأكيد أن ملة عبد المطلب غير ملة محمد، وأن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب، فيه التأكيد، تأكيد نفي إسلامه. ومع هذا كم عظيم جدا في هذه الأمة من صوفية ورافضة ما زالوا إلى يومنا هذا يقررون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب وآباء وأجداد وأمهات النبي عليه الصلاة والسلام، منهم مثل ما قلنا من توقف عند إبراهيم، ومنهم من استمر وعشق السلسلة هذه واستمر بها إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. طبعا لهم شبه لعلنا إن كان في وقت نذكرها. الشاهد نحن نؤمن إيمانا جازما بنفي إيمان وإسلام أبي طالب وعبد المطلب ولا شك، بل نعتقد أنهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله، وهذا ما يقرره يعني هذا الحديث العظيم. أيضا هنا أقول مما يجب أن نتنبه له من الأصول المهمة جدا، فأن ذكروا في القصة هذه أن الله عز وجل أنزل ما كان للنبي وأنزل إنك لا تهدي، يعني الأولى في وجوب نافي أو نقول تحريم الاستغفار لمن مات على الكفر وعلى الشرك، من الأصول المقررة عند أهل السنة عدم الاستغفار للمشركين فضلا عن محبتهم وموالاتهم ونصرتهم وغيرها، مجرد الاستغفار ما يجوز، لأن الله عز وجل نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والقصة معروفة، يذكرون يعني ذكرها أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استغفر وقال ما دام أن إبراهيم استغفر لأبيه إذن فأستغفر لأبوي، ولما سمع الصحابة قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبوي إذن يلا بسم الله نستغفر لآبائنا ممن مات على الكفر وعلى الشرك. فالله عز وجل ذكر، والقصة كما تعرفون ذكر لهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هي معلومة معروفة أنه ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، فلما تبين له أنه من أصحاب الجحيم تبرأ منه. هذا إبراهيم، وذلك الله عز وجل ندب نبينا صلى الله عليه وسلم والأمة كلها أن يقتدوا بإبراهيم ومن كان معه في البراءة من المشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى. نعم، هذا هو الأصل. والرواية يعني ذكرها كثير من الشير والطبراني رحمه الله أنه ذكر على بناء على استغفار إبراهيم قوله أنه لا أزال أستغفر، ما فالصحابة كذلك فعلوا كما ذكرنا، ولكن نعلم جميعا أن الأصل هو عدم ذلك. وقصص كثيرة جدا يذكرونها يعني في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مرور النبي عليه الصلاة والسلام على قبر أمه، وكان لا شك إذا كان هذا حرص النبي مع عامة الناس ومع الذين يعذبونه فكيف كان حرصه على أبويه وأنه فاتهم هذا الخير العظيم، مما أقول يؤكد هذه المسألة العظيمة. نعم، الشاهد بعد ذلك نقرأ في المسائل، لأن المسائل يوضح فيها يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كثيرا من المعاني والأصول. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، واضح جدا، وأن الأمر لله تأكيدا لقوله ليس لك من الأمر شيء. نعم، الثانية تفسير ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب اليقين. نعم، هذه واضحة كما ذكرنا يعني النهي عن الاستغفار لمن مات على الشرك مهما كان قريبا. نعم، الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. لا شك كثير جدا من الناس ممن يدعي العلم يظنون أن الأمر مناطه مجرد القول، والأمر ليس كذلك كما هو واضح وبين، بل يجب أن يعلم معناها وتفسر بالعبادة والألوهية. وكثير من أهل العلم أو المنتسبين للعلم يفسرونها بماذا؟ بالربوبية إلى يومنا هذا. سبحانك ربي، سبحانك ربي. نعم، لذلك شوف الرابعة يعني ذكر يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بهذا الأصل. نعم، لا شك كثير أقول يفسرونها إما بمجرد القول دون اعتبار المعنى والتصديق، وكثير يفسرها بالربوبية دون الألوهية. نعم، وهذا كله وعدم البراءة من الشرك. لذلك مثل ما ذكرنا يعني أنا رأيت يطوفون حول قبر الحسين وهم يقولون لا إله إلا الله، فعل فعله يناقض قوله. والله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله البهيمة، وهو يطوف حول قبر الحسين. وما هو ليت قبر الحسين في مصر، وش ودى الحسين إلى مصر. نعم، فالشاهد يقول عدم الاعتناء بمعنى الكلمة، بل وسببها لعل سببها أنه كثير من أهل العلم فسروا لا إله إلا الله والمنتسبين كما ينصنا الشيخ فسروها بالربوبية، فيقول لك أنا ما أعتقد أنه هذا يخلق ويعطي، لا بس تعظيم. شايفين؟ فصرفوا شيئا من الألوهية ويحتج بأنه لا يعتقد في من صرف له شيئا من الألوهية باب ربوبية، يقول أنا ما نعتقد أنه هو اللي ينفع ويضر، لا لا لا أنا ما نعتقد هذا، لكن هذا تعظيم للأولياء ولأهل البيت. نعم، الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. واضحة، واضحة جلية. طبعا يزعلون كونك تقول أن أبا جهل أعلم منك، بل والله أعلم منه. نعم، لأنهم يعني عارفين أن القول والشهادة لا ما تنفع إلا بعد معرفة معناها ولوازمها ومقتضياتها. نعم، أما يعني لذلك كانوا يمتدعون من مجرد القول. وحنا ما نقول يعني أبو جهل أبو الحكمة لو عرف أن الأمر فقط في القول يلا نقول لا إله إلا الله ونروح نستمر في عبادة أصنامنا وتعظيم الأصنام، لكن عارفين أن المسألة ليست مجرد قام أبدا. نعم. ثم هم ما عندهم هذا التلون، ها هو الالتواء، أن يقول شيئا ويفعل نقيضه. لا، ما عندهم هذا. إذا قال ها صدق، إذا قال صدق. نعم. الخامسة، جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه، بل وغيره حقيقة. هذه واضحة في القصة، لكن احنا نقول والله جده عليه الصلاة والسلام، ها يكفي فلعلك باخع نفسك، هكذا قال ربنا عز وجل، من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على إسلام الناس كلهم. نعم، نريد من الكل أن يدخل في الإسلام. نعم. فلذلك جده كان عاما للناس جميعا، بل كان حتى حرصه يعني ظهر على من كان في أصلاب من عذبه على لا يحرص على من كان في أصلابه. هذا دليل على شدة حرصه عليه الصلاة والسلام. نعم. السادس، الرد على من زعم الإسلام عبد المطلب وأسلافه. مشكلة مع أهل البدع يا شيخ، وهذه مسألة مثل ما وعدتكم أنه في وقت نذكر شيئا من شبههم وأقوالهم، وإن كان ما في وقت، لكن نعرف أن عامة الصوفية وعامة الشيعة، بل كل من تأثر بالصوفية مما ليس منهم، يعني مو بس أنه يقول أن هؤلاء أسلموا، بل يغضب عليك غضبا شديدا جدا، ويعتبر أن قول أهل السنة فيه الإساءة لمن؟ لمحمد. احنا طبعا نقول الإساءة ما تجوز أبدا، واحنا لا نعير، بل نحن لا نحتج بأخطاء الناس حتى نحتج بكفر الكافرين، لا والله ما نحتج، بل نحن نعظم محمدا ونعظم الصحابة. نعم، ونعرف أن كثير من الصحابة، لكن ما نقولها، حتى ما نقولها أن الصحابي الفلاني كان على الكفر وكان على، ما تقال. التعظيم هو الواجب والأدب هو الواجب، لكن هم يعني من باب تشويه القول وتشويه المذهب يقول لك كونك تقول عن عم النبي هكذا وعن أبي النبي هكذا وعن أم النبي هكذا، إذن أنت إيش؟ ما عندك أدب مع رسول الله عليه الصلاة. لا، المسألة نصوص، المسألة ماذا؟ نصوص. ما نقدم العواطف على إيش؟ على نصوص الكتاب والسنة. العاطف أو الأدب مطلوب والأناشة، وإحنا ضو هذا بيدنا. إحنا لو أنكم ما قلتم بهذا الكلام والله ما تكلمنا عن كفر أبوي النبي ولا عن كفر، نسكت عن هذا كله، نسكت هذا كله يعرض عنه إعراض، لكن نحن الآن نقول لأنكم تقولون بإسلام هؤلاء وتخالفون نصوص الكتاب والسنة، هذا سبب كلامنا وهذا سبب ذكرنا لهذه المسائل في الأصول، لأن وجد من يخالف النص ويقدم العاطفة والعياذ بالله. نعم. السابعة، قوله صلى الله عليه وسلم استغفر له، فلم يغفر له، فلم يعذب. نعم، وهذا قل مما يؤكد عدم إسلامه، وكذلك عدم الإذن له بالاستغفار لأمه، هذا أيضا يؤكد عدم إسلامهم ردا على هؤلاء، لأن الردود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذه الأقوال يعني فيها مخالفة لصريح الكتاب وصريح السنة وإجماع الأمة. سبحان الله، حقيقة صريح الكتاب صريح السنة، ها، وكذلك إجماع العلماء، إجماع الأئمة المعتبرين، أما إجماع المخالفين هذا يعتبر، هذا ما يعتبر. نعم. لا شك هذه من أعظم الأمور التي يركز عليها ويجب الاعتناء بها، فالواجب لذلك شوف يعني أبو طالب كان مثل ما قلنا أقواله وأشعاره كان مؤيدا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمنا موقنا أنه على الحق وأنه الصادق وأنه الأمين، ومع ذلك ما دخل. لماذا؟ الجليس أسوء، الجليس أسوء، فمخالطة أصحاب السوء وأهل السوء وأهل الشر لا شك تضر بصاحبها، فالواجب عدم مخالطة أهل البدع ها كلام مو بس في المشركين ها كريم قلت يا أخي إحنا نجلس مع من الله وهذا هذه القصة واضحة جلية ها يضرونك ويؤثرون بك ولهم تأثير على إيمانك ودينك وعقيدتك فالواجب عدم مخالطة أهل البدع والأهواء بل ولا سماع أقوالهم يقول لك كلامه مؤثر تبي نسمع كلامه عنده قصص جميلة جدا ها فيها العبرة والعظة نسأل الله العافية ولا كتبهم أيضا لا تقرأ في شيء من هذا لأنه سيؤثر عليك سلبا ولا شك سيؤثر عليك سلبا لذلك من أعظم أصول أهل السنة والجماعة هاجر المبتدع يا شيخ والآن يجون الناس أصحاب الجماعات يقول لك لا هاجر المبتدع لا لا لا ما هو أصل على إطلاقه لا لا هذا الأصل مقيد ما شاء الله احنا ما شفنا في كتب أهل السنة قيدا لهذا أبدا يا شيخ وش القيد كان القيد المصلحة القيد المصلحة يعني هذا اللي تبي تهجره هل هجرك له فيه مصلحة له له هو انتبه انتبه ما ينظر إلى مصلحة نفسه لا ما شاء الله هو معتد بنفسه إن كان الهجر فيه مصلحة للمهجور يجوز أما هجرك إذا ما في مصلحة لمن تهجر فاعلم أن الهجر هذا لا يجوز فوق ثلاث فيقولون قاعدة الهجر هذه مرتبطة بالمصلحة والمفسدة لكن لمن؟ للمهجور وقد كذبوا والله وقد كذبوا والله أنت حتى لو تبي تربطها بقاعدة المصلحة حاضرين اربطها مع أن مثل ما قلت أقوال السلف والأئمة المعتبرين أبدا يذكرون أحيانا المصالح لكن أنها قيد شرط لازم لا لكن أنت لو نبي نسلم اربطها لكن مصلحة من فإحنا نقول المصلحة الأولى أنا عندي الآن المصلحة مهجور وهاجر ومشاهد وسبب للهجر طيب ابتدع إذا خالف ايش نصوص وفي ناس تشوف مثل ما قلنا في هاجر ها وفي مهجور وفي مهجور له السبب وفيه مشاهد أرفع مشاهد هذه المصالح كلها معتبرة بل إذا جينا نقدم أي مصلحة أول مصلحة الهاجر ولا المهجور يعني مصلحة نفسي أنا ولا مصلحة المبتدع اللي بهجره من عندي أعز على نفسي نفسي يا شيخ فهل في هجرك للمبتدع مصلحة لنفسك نعم في ولا ما في يكفي انك وافقت مذهب السلف وبعدين قربك من المريض يمرض ولا ما يمرض لو قال لك هذا في مرض معدي تروح ما تروح قبل عدة سنوات قالوا في مرض خطير جاء من افريقيا عند الحجاج في الحج اللي روح ايش سموه نسيت الله ايش سموه لا قالوا ما ادري ايش يصير في مخك مرض السعال قالوا مرض السحايا الناس جري يا شيخ اللي كان شان ما يبي حج ليك سحايا مقرر ودافع قال لا وناس قالوا لا نروح نطعم يكفي نروح نطعم لا يكفي لكن في ناس ألغوا رحلة الحج كلها ها لا شك والشاعر كما يعني تعرفون ها يقول لا ينفع الجرباء قرب صحيحة منها هذا المبتدع أجرب ولا ما هو أجرب الأجرب لو قربت له الصحيح هو ينتفع ها شوف الشاعر البدوي هذا أفهم منه يا شيخ يقول لا ينفع الجرباء قرب صحيحة منها ولكن الصحيحة تجرم. أنت صحيح ما عندك بدعة تروح عند المبتدع أنه والله المصلحة اللي ما نهجره فبدع. مصلحة نفسي أولى علي من مصلحة المبتدع، هذا واحد. ثانيا مصلحة الأمة الذين يشاهدون الهاجر المهجور أولى عندي من المبتدع ولا مو أولى؟ أولى. ها؟ ثالثا مع أن هذه الثالثة هي اللي يقدمها العلماء، مصلحة النصوص الشرعية والذب عن دين الله أولى ولا ما أولى؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قال لمن؟ قال لله، يعني لنصوص الكتاب ولكتابه ولرسول. الدين أولا، فمصلحة الدين أولا ومصلحة النفس ثانيا ومصلحة العامة ثالثا ومصلحة المهجور رابعا. اليوم لا، جابوا مصلحة المهجور. إذا المهجور حاله ينصلح اهجره، إذا حاله ما ينصلح لا لا تهجره، رح يزداد. خلي يولي اتركه وش يسوفيه لا يزداد، اروح انا امرغ نفسي حتى هو لا يزداد؟ الكلام واضح؟ ها؟ فحتى لما بنسلم ان اصل هاجر المبتدع منوطة بالمصلحة، فانظر الى ايش المصالح الاربعة. مصلحة الدين اولا، كتاب وسنة، ها؟ هذا اولا وهذا في النص، ومصلحة النفس ومصلحة العامة، ثم مصلحة المهجور، هذه الرابعة يا شيخ. لكنهم قدموها لأنهم يبون إيش؟ خيطي بيطي، كل يدخل في بعض، هذا الذي يريدون. نعم. الشاهد أقول لا شك أن المسألة الثامنة من أهم المسائل، وينبغي فعلا أن نفعلها. واليوم ما اليوم الدنيا كلها ضدها، ها؟ الرأي والرأي ناخذ ادخل، المهم جمع الناس، الوسطية والقطاع تركوا شيئا، ما تركوا شيئا إلا وحاربوا هذا الأصل العظيم من أصول الكتاب والسنة والجماعة. هذا الأصل العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، مثل الجليس الصالح والجليس السوء احفظونه وتعرفونه، بل قول الله عز وجل، يقول الله عز وجل فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الألهة. هم يقول لك لا، اختلطوا مصلحة وأصوات وجمع وكلمة، نسأل الله العافية. نعم. التاسعة مطلب التعظيم بالأسلاف والأكابر. أدري الحمد لله الدنيا مليانة، يعني في أهل سوء وفي أهل خير، تبي ديوانية راح دور الناس ايش فاصحب الخيار، اما تروح تصحب الاشرار وتقول لا والله انا ادير بالي على نفسي، لا ما تدير بالك على نفسك الا تقع في يوم من الايام. نعم. تعظيم الاسلام والاكابر. لا شك وهي من اقدم السنن يا شيخ في الامم والاقوام. انا وجدنا اباءك. من اباءك يا شيخ؟ من اباء؟ الاباء فضحهم النبي، جاء الانبياء وفضحوا ايش ما كان عليه وما زال ايش يقول؟ اباءنا. الله اكبر. ها؟ فيعتدون بابائهم ويعني يخالفون ويكابرون ويعاندون دعوه الانبياء، فهذه من اعظم ابواب رد الحق كما ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القران وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعظيم الاسلاف. ويدخل فيه اليوم تعظيم الشيوخ عند الصوفية، تعظيم الأئمة عندهم، تتكلم في كل شيء إلا رموزهم، يسمونهم شنو؟ يقولون هذا الرموز، إلا الرموز لا تنشر غسيلنا يقول. طب إذا أنت عندك غسيل لا تنشره، ليش تسوي غسيل إذا كنت ما تبي إيش الغسيل ينشر؟ لكن ما دام عندك غسيل إذا وجب نشره. وش يقصدون بالغسيل؟ الأخطاء في دين الله عز وجل. يقول ما يصير، يقول الناس كلها تنتبه، أنا خذت انتبه الناس، المهم الذب عن دين الله. لكن عندهم الذب عن الأعيان صار مقدما عن ذب الذب عن الأديان، وهذه مصيبة جريمة جريمة نفسها تدخل فيما كان فيه أهل الجاهلية مع آبائهم وأسلافهم. هذا لك آباء وأجداد وأسلاف، وهؤلاء إيش؟ شيوخ وأئمة ورموز الدعوة. يقول لك لا، دعوة الدعوة تروح، لا الدعوة ما تروح، كذاب. صيانة الدعوة ببيان إيش الأخطاء والرجوع عنها، وتوفيق الله عز وجل ما يأتي إلا بالذب عن دين الله تبارك وتعالى. جماعات التبليغ والحركات السياسية كلها، بل القاعدة عندنا كل يؤخذ من قوله ويترك، كل راد ومردود عليه، والأصل كما ذكرنا الذب عن دين الله لا عن الأعيان والأشخاص. هذا كله أبواب غلو، هذا كله أبواب إيش؟ الغلو في الأعيان. نعم. العاشرة، الشبهة للمبطلين في ذلك الاستدلال الذي جهل بذلك. لا شك، هذه شبهتهم، هذه شبهتهم، ولذلك تعلق بها أبو جهل ومن معه في بتذكير أبي طالب بها، بس ما قالوا له أي شيء، بس ذكره بسالفة إيش الآباء والأسلاف والأجداد، تكفي. محمد هنا سبحان الله بالطرف الآخر، قال لك ما في إلا كلمة، لا لا بارك. فقدم الآباء على محمد عليه الصلاة والسلام، والصحابة أن أمر محمد كان بينا لمن هو يعرف، أبو طالب يعرف من محمد، ومع ذلك سبحان الله قدم هذه الشبهة الشيطانية على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الحادي عشر، الشاهد لكون الأعمال بالكواكين، لأنه لو قال فلم تعرف. واضح جدا كما في النص، هو على فراش الموت، يعني ما عنده الآن فرصة عمل وفرصة، ما عنده هذه الأشياء، ما عنده إلا أن يقولها موقنا بها، هو قول مع الإيمان واليقين والتصديق والإيمان والجزم بلوازمها ومقتضياتها. نعم. فمعنى هذا أنه سينتفع وسيشفع له ويحتج له بها عند الله تبارك وتعالى. نعم. وأن الله عز وجل ينفع لذلك وعده. نعم. الثاني عشر، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن القصة أنهم لم يجادلوا إلا بنا مع مبالغتهم صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا علينا. لا شك، لا شك أقول، واكتفوا ووافقهم إيش أبو طالب على مجرد هذه الكلمة سبحان الله. فلذلك نقول نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. من أقوال أهل البدع يحب يروح يروح، أنا بس نذكر الآن بعض ما ذكره أهل البدع في آباء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندهم يعني بعض الشبه أو بعض المتعلقات، نقول تعلقوا بها. عندهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه يبشره، قال له إن الله يقول لك إنه لا يعذب صلبا أنزلك وبطنا حملك وحجرا كفلك. نفطنها ها. فيقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا جبريل وضح. هي واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حبيبي جبريل واضح. هو التوضيح ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، هي واضحة جدا ها؟ يعني لكن سبحان الله. فيقول، فقال أما الصلب فهو عبد الله، يعني أبوك عبد الله، وأما الرحم الذي حملك فرحم آمنة، فالمراد به آمنة أمك، وأما الحجر الذي كفلك فهو عمك أبو طالب. واضحة جدا ما تحتاج، لكن يعني زيادة في التأكيد، زيادة في التأكيد. وعندهم أيضا رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة شفاعة لأبي. الله أكبر، احنا الشفاعة مرة معنا قبل شوية، الدرس اللي قبل هذا كان في الشفاعة، يقول شفاعة لأبي وأمي وعمي. طيب ليش وجدك وغيره ليه؟ وما شاء الله والأعمام تراهم كثر، كم عمن؟ هل النبي عبد المطلب كم كان له من الأولاد؟ له 10 من الأولاد ها كما تعرفون ها؟ فالشاهد لا، عمي فقط أبو طالب. وأيضا يستدلون بإيمان جميع الآباء مثل ما قلنا بدليل القرآن، دليل الأول حق الناس اللي قالوا جميع آباء النبي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إيش الدليل؟ يعني عندنا دليل من القرآن. قال يقول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم: ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إذن كلهم طبعا جدهم الأول إسماعيل. إذن إسماعيل ومن جاء بعدها كل هؤلاء من المقيمين الصلاة. واضح. وكذلك قول إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. إذن كلهم على الإسلام. أدلة عامة. وهم مو بس العواطف والمنامات يحتجون بها، فكيف بالعمومات؟ كذلك حديث مشهور جدا، وهذا الحديث أيضا يستدل به كلا الفريقين الرافضة والصوفية، يسمى بحديث النور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول يا علي، قال لبيك يا رسول الله، قال يا علي كنت أنا وإياك، شوف الركاكة في اللغة يا شيخ، كنت أنا وإياك. يعني ما تجي في اللي يعرف يعني أسلوب جوامع الكلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن كنت أنا وإياك مثل يعني كنت وإياك تكفي فالشاهد يقول: كنت أنا وإياك نورا ألقاه الله تبارك وتعالى في صلب آدم، ثم كان النور ينتقل بين الأصلاب الطاهرات والأرحام الزاجيات. المكينة شغالة والنور هذا يشتغل، يقول إلى عبد المطلب. النور كله واحد إلى الآن، فلما جاء في عبد المطلب انقسم النور إلى قسمين: قسم في أبي طالب وقسم في عبد الله. ليه؟ ما بينسون علي، يدخلون علي. وبعدين شوف الرواية، شوف التركيبة يا شيخ، بعد هذا شوف التركيبة. ثم قال بعد ما ذكر، فكان يعني النور من أبي طالب فيك أنت يا علي، والنور اللي من عبد الله كان فيني أنا. ثم الرواية تكمل أنه بعد ما يعني عاشوا وكبروا وكذا، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد. قال: نعم. قال: إن الله يأمرك أن تزوج النور من النور. هذه لو يقول يا حبيبي وضح معقولة. لكن هنا ما قال، لأنها واضحة جدا بالنسبة لهم. فقال: زوج فاطمة لعلي. فالنور يعني معناها أن النور اللي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتقل لمن؟ لفاطمة. والنور علي باقي. بعدين صارت الزيجة، تم الزواج بين علي، نور ونور. فالذرية اللي خرجت من علي وفاطمة نور على، رجع النور. هناك النور انقسم في عبد المطلب، كان نور انقسم قسمين، الآن رجع ايش؟ تركز النور مرة أخرى في من؟ في الأولاد الاثني عشر، في الأئمة الاثني وبأسمائهم. الحديث سبحانه بالأسماء. طيب ليش الحسن طلعته مسكين؟ الحسن النور جاء بس فيه هو. طيب أولاده؟ لا، شايفين؟ طيب أولاد علي الباقين، والنور اللي في علي ليه ما راح في الأولاد الآخرين؟ لا، النور اللي في علي جاء فقط في الحسن والحسين. الحسن توقف انتهى بعده مباشرة، الحسين استمر إلى تسعة من ولده، من ولد إيش؟ الحسين. كل هذين نور، فهؤلاء جميعا إيش؟ من ذلك النور، يسمون النور المحمدي، يقولون النور الشاهد. هذه روايات هؤلاء وروايات هؤلاء ومتعلقات هؤلاء، من هذه كلها أحاديث موضوعة مكذوبة وارية مدسوسة ملفوقة مركبة ركاكة، يعني لا سند ولا متن. طبعا الصوفية مصادرهم أكثر، يعني الشيعة يبون مصدر يعني يجيهم شيء يعني يتعلق. أما الصوفي لا، الصوفي حتى لو شاف في المنام مثل ما قلنا ما في مانع هذا الذي في المنام يتقرر أصلا من أصول الدين والديانة. نعم، فيستدلون طبعا من العمومات اللي عندهم قول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لكن عندهم حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وهذه ذكروها كثير جدا من الصوفية. بعدين شوف سبحانك ربي لا إله إلا أنت، انتبهوا للقصة. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها فدعا طويلا وبكى، دعاء وبكى دعاء وبكى في صلاة الليل يعني، ثم نام. وتقول وكان في دعائه يذكر أمه وأباه، يعني يدعو لأمه وأبيه. وبعدين جاء ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين تقول فسمعنا طرق باب، آخر الليل، ها آخر الليل يا شيخ. فتقول ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب، وإذا من بالباب؟ أمه وأبوه، الأم والأب. فيقول فقال له الأب أني يعني مريت على يعني للقبر آمنة. وين؟ في مكة قبر آمنة. فيقول الأب ذكر أنه مر على قبرها والآن جينا على بابك في مكة جين. وفصدنا فقال جئنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. المهم آمن، نطقوا بإيش؟ بالشهادتين. تفضلوا أبا رجع أمك لقبرها ثم أرجع إلى قبري. كله ما شاء الله بليلة واحدة. طبعا أبوه جهة المدينة وأمه وين؟ في مكة. القصة روايتها في مكة، وإحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى بعائشة إلا نسوها. هذه نسوها. وين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ عائشة إلى بيته إلا بعد الهجرة في المدينة؟ والقصة وين؟ نساها المخرج يا شيخ. المخرج نساها. لكن الآن الواجب عليك أنك تصدق بهذه. وهي طبعا جابها السهيلي وجاء وحاول، وكذلك السيوطي تعب كثيرا جدا يحاول بشتى الطرق انه ايش، حتى ان يعني السهيلي يعني ذكر يقول بعد ما ذكر القصة اي ان النبي اي ان الله عز وجل النبي سأل ربه ان يحييهما فأحياهما فآمنا به. طيب احنا نعرف ان الاصل انه الاصل في الاسلام بل في التوبة، أنت إذا عندك معصية تبي تتوب منها المهم أنك تتوب متى؟ قبل الموت، بل قبل أن يعني قبل الغرغرة يا شيخ، ها؟ هنا تنفع التوبة. فكيف بعد الموت شبعوا موت وبعد ما يقومون ينفعهم إسلامهم؟ يعني تخالف سبحان الله حتى الأصول. الشاهد يقول السهيلي يقول اعلم وانت تقرأ هذه القصة، يعني لا تلتفت لهؤلاء اصحاب الاسانيد واصحاب الاصول، لا تلتفت لهم، لان الله على كل شيء قدير. يقول واعلم ان الله قادر على كل شيء. قادر ولا ما قادر؟ الله قادر. خلاص نصدق بهذه القصة، ما عليك من هؤلاء، ما عليك من النقد. نعم هكذا يقول، وله سبحانه وتعالى أن يخص نبيه بما شاء من الفضل والكرم. هذا تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت ليش زعلان؟ أنا زعلان، لكن أنا إيش عندي؟ عندي نصوص. ولا والله ماني زعلان، بل نحن نقول أن الله عز وجل لو أدخل أهل الأرض جميعا الجنة الأمر له سبحانه وتعالى، ما في اعتراف، لا أحد يعترف على فعل الله تبارك وتعالى، لكن لا تخالف نصا أصلا. لذلك يقول بعد ما ذكر، يقول السهيلي، يقول ولقد أخبرني كثير من الشيوخ أنهم علموا صحة هذه القصة، قصة وعائشة وفي مكة، ومع ذلك يقول كثير من الشيوخ علموه بصحة هذه القصة لا عن طريق السند وإنما عن طريق الكشف، لأن في علم سند وفيه كشف، يكشف لك الله، يكشف لك. فعن طريق الكشف كثير من أصحاب الكشف أكدوا له أن القصة إيش صحيحة. لذلك يقول أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري، يقول حتى شهدا له بفضل رسالة صدق فتلك كرامة المختار. صدق يا عبد الله. نعم. ثم يقول هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عالم. أنت الضعيف، ضعف الحديث، ها يقول أنت أولى بالضعف من هذا الحديث. الشاهد أنهم يقول بنوا يعني هذا الأصل العظيم وأدخلوا الجنة من شاءوا وأخرجوا من النار من شاءوا، وإحنا مثل ما قلنا يعني عندنا أن الأصل أن التوبة ما تقبل، ها يقول الله كما ذلك وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت فكيف بعد الموت، وكيف مو توبة بل إسلام كلي وإيمان كلي عن الكفر يا شيخ، نسأل الله العافية. وكذلك لا يعني لا توبة لمن مات كافرا، وكذلك قول الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. أنت مو بس أنت شفت البأس ودخلت البأس ومت وجيء وبعد هذا أيضا ينتفع كل هذا. وكذلك في صحيح مسلم أن رجلا يعني قال أين أبي؟ قال إيش؟ إن أباك في النار. ثم لما أدبر ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، لا تجعل كلهم في النار، كل من مات على الشرك فهو في النار. نعم. وكذلك في مسلم وين روح منها، يقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. نعم. فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. نعم. وكذلك الإجماع في كلمة ذكرها ملا علي القاري بعد ما ذكر قول أبي حنيفة رحمه الله، لأن أبو حنيفة رحمه الله يقول ووالد الرسول مات على الكفر، هذا قول أبي حنيفة، لأن كلهم كما ذكر يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يقول ملا علي القاري يقول وأما الإجماع بعد ما ذكر الأدلة فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والمجتهدين على ذلك، أي على موت أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده على الكفر. نعم. من غير إظهار خلاف، هكذا كان الصدر الأول القرون الأولى. نعم. ثم يقول والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق. كلمة جميلة جدا، ها الخلاف من هؤلاء اليوم، ها هؤلاء لاحقين لا يقدح في الإجماع. الواحد أن تقول له إجماع يقول لك كيف يا أخي، والشيعة كلهم والصوفية كلهم، بل حتى الأشاعرة في كتب العقائد عندهم ينصون على إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي أحد. لكن إحنا مثل ما يعني نقول دائما يعني إن كان على هذا كله يعني كما عرفنا، فنرجع ونؤكد أن الأدب هو الأصل، يعني وجوب التأدب ها مع رسول الله، ما نجعل هذا حديثا لنا ولا والله نتفكه بهذا ولا نردد هذه الأمور. الأدب مع رسول الله، إذ حرمته ميتا كحرمته حيا عليه الصلاة والسلام. ونحن نعرف أنه ما دام الواحد كان على معصية أو كان أبوه على كذا كونه يعير أو، إحنا ما نذكر هذا تعييرا، والله ولا إيلاء ولا نريد إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا نرد به على من؟ على أهل البدع. ووالله لولا مقالاتهم بل ولولا تشنيعهم على أهل الحق، الله من الأمور الشنيعة، ما احتجنا إلى مثل هذا كله ولا حشد الأدلة ولا جمع الأدلة، ولكن أساءوا فنريد رد إساءتهم قبحهم الله، وإلا فوالله الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور الواجبة. ويعني يذكر أهل العلم يعني في بعض الروايات لا تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم الأموات فتؤذوا الأحياء، يذكرون سبب هذه أنه في قصة أن أحد الناس أحد المهاجرين جاء إلى العباس فقال له أين عبد المطلب، لأنه طبعا كانوا يعتزون بمن؟ بعبد المطلب، عبد المطلب يعني عندهم ها؟ فقال له وين عبد المطلب، فسكت عنه العباس. طبعا شو بيقول؟ بيقول أبوي في النار، بيقول أبو أبو أبو، فسكت عنه أعرض عنه، فأعاد عليه الثانية فأعاد عليه الثالثة، فسكت العباس ها رضي الله تعالى عنه، فقال له إن عبد المطلب مع الغيطلة. الغيطلة هذه كانت واحدة من الكاهنات يعني في الجاهلية، امرأة شر وكاهنة وفاجرة، فقال ترى عبد المطلب مع فلانة أيضا، ماذا وعند العرب عيب قل مع فلان، لكن تحط جدي مع فلانة في أي كان خير ولا شر ما يقبلون ها. فغضب العباس فضربه وجاءت الضربة على الأنف وتأثر أنفه، فذهب المهاجري يقولون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي العباس، قال شوف قال العباس كان يدو قال العباس، فقال له ما أردت برجل من المهاجرين يا عم يعني إلا فقال له العباس وقص عليه قصته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، وقال العباس قال والله لقد آذاني، لا شك مهما كان تعير بالآباء تعير بأبيه وإن كان على كلامك حق، لكن إلى متى تؤذيني بأبي؟ انتهى حق وانتهى اسكت خلاص، واضح ولا ما هو واضح؟ هكذا نحن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال ما بال أحدكم يؤذي أخاه في شيء وإن كان حقا، يعني وإن كان لا تؤذوا الأحياء بسب، وإن كانت مسبتكم إيش صح خلاص اتركوهم، واحنا دائما نقول يعني فلان افضى الى ربه ويعني الى ما قدم او الى غيره، هذا هو الاصل، ويعني ارجو ان يعني نعرف هذا واحنا نتادب مع بل والله مع الصحابه بل مع التابعين مع الائمه مع العلماء، وش نبغى ابائهم وش نبغى حتى في في في يعني سابق سيرتهم، هذه كلها ما تذكر، يذكر ما كان خيرا وأما ما عدا ذلك فلا يذكر، وهذا هو الأصل عندنا. لكن مثل ما قلت يعني مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أساء أهل البدع لأقوال أهل السنة وشنعوا عليهم بالأوصاف والأحكام وغيرها ذبا عن أهل السنة وعن أصول أهل السنة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع رسول الله ومع الصحابة ومع العلماء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.